بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh! نعم. قال رب اجعل لي آية. Oh.

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Yes, sir. تحت كسرية. فاتت

صدق.